قال ابن جزي رحمة الله عليه الكلام في العموم والتخصيص. قال رحمه الله: الفصل الثاني في حد التخصيص وذكر المخصصات. قال: أما التخصيص فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ لأنه بعد تقرر الحكم الأول. وأما المخصصات للعموم فضربان، متصلة ومنفصلة. فالمتصلة الاستثناء والغاية والشرط والصفة، والشرط والصفة والغاية. قال: والمنفصلة العقل والحس ومنطوق ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره والإجماع. والقياس على خلاف فيه. قال: على خلاف فيه. ومن قال المفصل اتباع. قال: وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. قال: ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي. قال: ودع ضمير البعض والأسباب. قال: ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف في ذلك، ولا مخالفة راويه له، ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه. شيء قال: ولا عطفه على خاص ولا عطف خاص عليه. بين المسألتين فرق في الحجية أم أحدهما أقوى من الأخرى؟ شيء هنا قال: ولا عطفه على خاص إذا عطف على الخاص، ولا عطف خاص عليه. كلاهما لا يخصص، كلها مختصرة لا ترجع إلا بعضها. قال رحمه الله: الفصل الثالث في مسائل متفرقة. الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن طيب يعني الباقلاني أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة. أقل معنى الجمع في المشتهر في رأي الإمام، هنا لم يتعرض للفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. لا فرق بينهم إلا في الإيجاب. إلا في الإيجاب. الإيجاب متفقين على الواحد، فرض الواحد والتثنية، وأقل الجمع التلفزي. لكن إذا دخلت عليها التي في العراق يكون وحده من جهة الانتهاء لا حد له. لا فلا حد الإيجاب عشرة. نعم. شيخ صحيح أن مذهب مالك يقول بأن أقل الجمع اثنان، إن بعضهم قال بأن مذهب مالك أن أقل الجمع ثلاثة. أيوه. شيخ ما هو الصحيح في مذهب مالك؟ صحيح ثلاثة. وضع اللغة، وضع المفرد له هو الضمير، والمثنى له هو الضمير، والجمع له هو الضمير. شيخ جاء الله يقول. قال: المسألة الثانية: يندرج العبيد في خطاب الناس، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل. شيخنا، هذه المسألة مسألة اندراج النساء في الخطاب الذي للذكور، هل الخلاف لفظي أم معنوي بينهما؟ يعني هناك من يقول بأن إذا أتى اللفظ للرجال لا يدخل النساء. هو كل من استدل بالقرآن يعني قال يدخلوا يقال لا يدخلوا، صحيح لا يدخلوا إلا تغليبا، والتغليب ما في خلاف. التغليب ما في خلاف. التغليب ما في خلاف. وما شمول من للأنثى جنافه، يعني أنه لا مانع. قال: المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. عام راجب القرآن. شيخ، خلاف القفال في هذا جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال. قال: لا ينتهي إلى أقل الجمع. قال: هنا يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. قال لهم الناس معاهم ورسولك يعيى وبدو نفسها بحسبون الناس النبس فنادت الملائكة عليه نفس القرآن. قال: المسألة الرابعة: إذا خص العام بقي حجة بعد التخصيص. المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء، فمذهب مالك أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة. قال: تقسيم الألفاظ أربعة أقسام: عام أريد به العموم، نحو كل مسكر حرام. شيخ يمكن أن نجعل هذا هو الأصل العام، أنه الأصل فيه أنه يراد به العموم وما يرد بعد ذلك أشياء عارضة. قال وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي. شيخنا أحسن الله عليكم، نقول بأن كل العمومات الواردة في كتاب السنة مخصوصة أم نقول أكثر العمومات باقية على عمومها؟ قليل اللي باقي على عمومها. كثير؟ أي قليل أم كثير؟ اللي باقي على عمومها قليل أم كثير؟ شيخنا نقول بأن أكثر العمومات مخصوصة في كتاب السنة. شيخ البعض لا يجعل المحفوظ إلا في قوله تعالى أمام الدابة الله إلا الله يرزقها في الأرض إلا الله يرزقها والله بكل شيء عليم، يقول آيتان تحديد الآن العام الذي لم يخص بآيتين، هذا صحيح؟ نعم بآيتين فقط. ابن القيم يقول كثير والجمهور يقول لا قليل اللي بقي على عمومه. نعم هذا قال خاص أريد به الخصوص. شيخ يصح التعبير بالخاص مباشرة، لا نقول خاص أريد به الخصوص لأنه هو اللفظ عام والمراد واحد. هنا قال خاص أريد به الخصوص هو كالذهب والحرير هذان حرامان على ذكر أمتي. قال وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية، فإنه يراد به غير المحصن. قال وخاص أريد به العموم كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. قال رحمه الله الباب الرابع في الاستثناء وفيه فصلان، الفصل الأول في حده. قال بعضهم هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها، وقيل هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يتصل بما قبلها. أي تعريفين أجود؟ قال الأول هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني، التعبير بإخراج ما يتوهم دخوله هذا يصح لو لم يستثنى، لأنه هو داخل باللفظ وأخرج بالتخصيص. شيخ يمكن إذن أن نجعل الكلام أنه تم لولا الاستثناء هكذا نقول. قال هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ، يعني لولا ورود الاستثناء. لأنه هو منقطع متصل لولا الاستثناء لكان داخل ومنقطع ما هو من جنس. شيخنا أحسن الله عليكم، الاستثناء يدخل في المخصصات المتصلة أم له باب وحده، يعني يعقد له باب لوحده أم يكون تبعا للمخصصات المتصلة؟ الاستثناء الاستثناء تابع لباب المخصصات المتصلة أم له باب يعني وحده؟ لا يقوم إلا الفيدة لولا إلا لك على واجب المجيء. نعم له علي ألف إلا ثوبة هذا منقطع ثوبة مجيء. شيخ بعضهم يقول بأن الاستثناء أصلا لا يسمى مخصصا، يعني لا يدخل في اسم التخصيص، يعني هكذا يقول له باب وحده يعني هو قائم بذاته، يعني اصطلاحات فقط. قال وتحرز بوصف أدواته من التخصيص وخرج عنه الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول كقولك جاءني القوم إلا الحمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم إلا الأوارية لأين ما أبينها أية جوابا وما في الربع من أحد. قال وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع، تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله وهو الاستثناء من النصوص كقولك عندي عشرة إلا اثنين، وتارة يخرج ما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستثناء من الأزمان نحو صل إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان نحو اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال نحو لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله وهو الاستثناء المنقطع لأن الثاني من غير جنس الأول واختلف فيه هل هو حقيقة أو مجاز، لأنه ورد به كلام العرب. قال فإن جعلناه مجازا فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع. جزاكم الله خير. Thank you.